الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول والدتي في فترة حداد ومعها صداع شديد وتريد أن تضع علاجا على رأسها بما يسمى المتعارف بين الناس بما يسمى اللبخة، فهل يجوز لها ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، والمتقرر عند العلماء أن المحادة في أحكامها كغيرها إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نمنع المحادة من قول أو عمل إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. وبناء على هذا التقرير والتأصيل والتقعيد أقول: إذا احتاجت المحادة إلى نوع من العلاج لا يتضمن طيبا فلا حرج، لا يتضمن تجملا ولا طيبا فلا حرج عليها في ذلك. فإذا احتاجت إلى هذه اللبخة على رأسها بسبب هذا الصداع الذي أصابها فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأن هذه اللبخة ليست من التجمل وليس فيها طيب، فيجوز للمحادة أن تضع هذه اللبخة على رأسها في وقت عدتها وإحدادها، لأن الأصل براءة ذمتها، والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها مما تجد، والله أعلم.